أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: فائدة أنزه الموجودات وأظهرها وأنورها، ولا وأطهرها بالطاء، نعم كلكم ناس. أنزه الموجودات وأظهرها وأنورها وأشرفها وأعلاها ذاتا وقدرا وأوسعها عرش الرحمن جل جلاله، لذلك صلح لاستوائه عليه، وكل ما كان أقرب إلى العرش كان أنور وأنزه وأشرف مما بعد عنه. ولهذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنات وأشرفها وأنورها وأجلها لقربها من العرش إذ هو سقفها. جنة الفردوس، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وذكر الحديث من الوسط هنا بمعنى الرفعة للمكان أيضا، وسط أعدل أحسن أفضل. قال: وكل ما بعد عنه كان أظلم وأضيق، ولهذا كان أسفل سافلين شر الأمكنة وأضيقها وأبعدها من كل خير. العرش هو كرسي الملك، وهو الذي استوى عليه ربنا جل وعلا، وهو أعظم المخلوقات، وقد جاء ذكر ذلك في الحديث الصحيح: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة مبهمة لأرض ثلاث. وفضل العرش على الكرسي كفضل الكرسي على كفضل الصحراء على تلك الحلقة. السماوات كلها والأراضون إذا جمعت فهي بالنسبة للكرسي كالحلقة الصغيرة في الصحراء الواسعة، والكرسي بالنسبة للعرش وفضل العرش عليه من حيث السعة والعظمة كفضل هذه الصحراء على تلك الحلقة. إذن حقا هو أعظم المخلوقات وأشرفها وأعلاها، أعلى جميع المخلوقات وأشرفها، لأنه هو الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه لاستوائه عليه. واستواءه سبحانه وتعالى علوه عليه واستقراره عليه سبحانه وتعالى. استوى أي علا وارتفع واستقر، ولا يكون هذا المخلوق الذي اختاره الله عز وجل له جل جلاله ليستوي عليه إلا أعظم المخلوقات وأشرف المخلوقات وأرفعها قدرا. إذا كانت جنة الفردوس أعلى الجنان وأفضل الجنان وأشرف الجنان، فالعرش فوقها يعلوها، فهذا دلالة على فضله. ثم الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته. محبة الله ومعرفة الله عز وجل لا تكون إلا بالقلوب، فالقلوب التي يستقر فيها حب الله وتعرف الله عز وجل وتعظم الله عز وجل، لابد أن تكون هذه القلوب أشرف القلوب، كما أن العرش أفضل المخلوقات لاستواء الرب جل وعلا عليه. فالقلوب التي بها حب الله وتعظيم الله والمعرفة والعلم بالله لا شك أنها تكون أفضل القلوب. قال: وخلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته وإرادته، فهي عرش المثل الأعلى الذي هو معرفته ومحبته وإرادته. قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ليس كمثله شيء. فهذا من المثل الأعلى وهو مستوي على قلب المؤمن، فهو عرشه، العرش الذي يستقر فيه حب الله وتعظيم الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل، هي عرش له سبحانه وتعالى. قال: فهذا من المثل الأعلى وهو مستوى على قلب المؤمن فهو عرشه، واستواء الله عز وجل في قلب أو على قلب المؤمن ليس كاستوائه سبحانه وتعالى على العرش، فاستواءه على العرش معلوم علوه وارتفاعه واستقراره، ولا يمكن أن يقول قائل إنه يريد أن الله استقر وعلى وارتفع على قلب المؤمن، لأن هذا يدل على الحلول والاتحاد. ولكن كما تقدم في الكلام، العرش الذي هو القلب، لماذا؟ لله، بمعنى أنه لمحبة الله ومعرفة الله وتعظيم الله عز وجل. فهذا المثل الأعلى الذي لله سبحانه وتعالى الحب والتعظيم والإرادة والمعرفة والعلم في هذا القلب، فهو عرش لله استوى عليه كالعرش الذي هو أشرف المخلوقات الذي استوى الله عز وجل عليه سبحانه وتعالى. وهذا استواء وذاك استواء آخر. وإن قلنا بمعنى العلو، فالله عز وجل هو العلي الأعلى فوق كل المخلوقات، فهو فوق وأعلى كل القلوب، سواء كانت قلوبا محبة له عارفة به أو قلوبا لا تحبه ولا تعرفه سبحانه وتعالى. أما المراد هنا هو استواءه على هذه القلوب، بمعنى استقرار محبته ومعرفته في تلك القلوب. يقول: فهذا من المثل الأعلى وهو مستوى على قلب المؤمن فهو عرشه، وإن لم يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وقبط، لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة، فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل. الله عز وجل استوى على العرش الذي هو أطهر وأظهر وأرفع وأشرف وأعظم وأجل المخلوقات، واستواءه على قلب المؤمن لا بد أن يكون هذا القلب أطهر القلوب وأشرف القلوب وأنزه القلوب وأبعدها من كل دنس وقبط، حتى يصلح لاستواء الله عز وجل عليه. لم يصلح لاستوائه عليه وهو مليء بالخبث والدنس والكبر والغل والحسد، هذا لا يصلح أن يكون مستوى للمثل الأعلى، إنما يكون للمثل الأسفل للدنيا. قال: فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومحبتها وإرادتها والتعلق بها. ما القلب الذي ليس منزها مطيبا مبرأا من كل خبث ودنس، هذا لا يصلح للمثل الأعلى، إنما هو صالح للمثل الأسفل، وهو مثل الدنيا يحبها ويريدها ويتعلق بها. يقول: وإن لم يكن أطهر الأشياء وأنزهها وأطيبها وأبعدها من كل دنس وخبث لم يصلح لاستواء المثل الأعلى عليه معرفة ومحبة وإرادة. هذا الكلام يبين مراده المتقدم من استواء الله عز وجل على قلب المؤمن، استواءه لمعرفته ومحبته وإرادته. فاستوى عليه مثل الدنيا الأسفل ومحبتها وإرادتها والتعلق بها، فضاق وأظلم وبعد من كماله وفلاحه، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب هو عرش الرحمن ففيه النور والحياة والفرح والسرور والبهجة وذقائر القلب، وقلب هو عرش الشيطان فهناك الضيق والظلمة والموت والحزن والغم والهم، فهو حزين على ما مضى، مهموم بما يستقبل أو يستقبل، مغموم في الحال. وقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل النور القلب انفتح وانشرح. قالوا: فما علامة ذلك يا رسول الله؟ قال: الإنابة إلى دار القلوب، والتجافي عن دار الغرور، والاستعجال بالموت قبل نزوله. حديث ضئيل جدا. والنور الذي يدخل القلب إنما هو من آثار المثل الأعلى، استواء المثل الأعلى على هذا القلب لابد أن ينيره ويشرحه ويوسعه ويرزقه الطمأنينة والراحة. قال: والنور الذي يدخل القلب إنما هو من آثار المثل الأعلى، فلذلك ينفتح وينشرح. وإن لم يكن فيه معرفة الله ومحبته فحظه الظلمة والضيق. نسأل الله العافية. نعم. نعم. وإذا لم يكن، قلت فإذا، نعم، وإذا لم يكن فيه معرفة الله ومحبته فحظه الظلمة والضيق. نعم. والخلاف في أول المخلوقات، هل هو القلم أو العرش أو الماء؟ فهي أقوال ثلاثة لأهل العلم، والراجح أن أول المخلوقات الماء ثم العرش ثم القلم، والذين قالوا بأول وأن أول المخلوقات القلم تدل الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. لكن هذا كما ذكرنا ليس فيه الدلالة على أنه أول المخلوقات مطلقا، إنما أول ما خلق الله الظرف، أي نعم، بخلاف أول ما خلق الله القلم، جملة خبرية، أول مرفوع مبتدأ، القلم الخبر. أما أول ما خلق الله القلم ظرف الزمان، زمان خلق الله القلم، الجملة لم تكتمل بعد. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فالظاهر أنه أول ما خلق يعني عند أن خلقه الله عز وجل أو ابتدع خلقه أمره بالكتاب، وليس فيه دلالة على أنه أول المخلوقات المطلقة. نعم. لا، العرش والكرسي نار وجنة، عجب وأرواح كذا اللوح والقلم، هذه لا تفي. نعم، كل ما ذكر له الأدلة، العرش والكرسي نار وجنة وأرواح، أي نعم. نعم، كذلك اللوحة والقلم يعني من في الدنيا يعني في الحياة الدنيا، وإلا بعد البعث يبعث الناس ففريق في الجنة وفريق في السعير، لا السعير لا يفنون لا يموتون فيها أبدا. يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. فائدة، يقول: تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله، أزمة الأمور كلها بيده، ومصدرها منه ومردها إليه، مستويا على سرير ملكه لا تخفى عليه خاصية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير المملكة يميت ويحيي، نعم منفردا بتدبير المملكة يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويحيي ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر. الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها، وصاعدة إليه لا تتحرك من ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه سبحانه. يقول: تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحمد كله سبحانه. أزمة الأمور كلها بيده، ومصدرها منه ومردها إليه، مستويا على سرير ملكه لا تخفى عليه خاصية في أقطار مملكته سبحانه وتعالى، مع علوه فوق عرشه فوق سماواته فوق جميع المخلوقات، يعلم ما يخفونه ويكنونه في صدورهم ويعلنونه، لا تخفى عليه خاصية في أقطار مملكته، عالما بما في نفوس عبيده، مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم، منفردا بتدبير المملكة، ليس معه إله يدبر ولا رب سواه سبحانه وتعالى، منفردا بالتدبير حمد الله، منفردا بتدبير المملكة يسمع ويرى ويعطي ويمنع ويثيب ويعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر. الأمور نازلة من عنده دقيقها وجليلها، كل شيء من عنده سبحانه وتعالى، وصاعدة إليه لا تتحرك من ذرة إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه. فتأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. تأمل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه، وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم، ويرغبهم فيه، ويحذرهم مما فيه هلاكهم، ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون بها تمامها، بما يستوجبون به تمامها. الله سبحانه وتعالى يتعرف إلى خلقه بأسمائه: الرحمن الرحيم، المالك القدوس، السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار، المتكبر، البر الرحيم، التواب الرؤوف. يعرف عباده بنفسه سبحانه وتعالى بأسمائه. لذلك أعظم التوحيد توحيد الأسماء والصفات، فمن وحد الله عز وجل بأسمائه وصفاته عرفه بربوبيته، وأقر له بألوهيته، وتقرب إليه بعبادته سبحانه وتعالى، فيعرف نفسه خلقه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، ينعم نعما كثيرة كثيرة لا حصر لها حتى يحبوه. فالمخلوق لو أحسن إليه محسن أحبه، الإحسان سبيل المحبة وجمع القلوب وتأليفها، وكما يقال أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، دي كلمة مش تمام، هم يقولون تستعبد قلوبهم، تستعبد عبادة القلوب لغير الله، هذا الشرك الأكبر، يعني تستهوي قلوبهم، تستميل قلوبهم لمحبتك. اي نعم، فالإحسان سبيل لجذب وقلب القلوب وصرفها إلى محبته. وما بكم من نعمة فمن الله، فأي نعمة تتنعم بها أنعم الله عز وجل بها عليك حتى تحبك، يتحبب إليهم بالنعم. مجرد كل مجرد، كل البشر مجربون. تحب مين؟ من يعرف؟ ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها، ويحذرهم من نقمه. يتحبب إليهم بالنعم، فيحبونه لنعمه عليهم ولمزيد شفقته ورحمته سبحانه وتعالى، يدلهم على أمور يستكملون بها هذه النعم ويستديمونها، ويحذرهم مما يجلب لهم زوالها ونقمته سبحانه وتعالى، يحذرهم ويحذرهم مما فيه هلاكهم. ويتعرف إليهم بأسمائه وصفاته، ويتحبب إليهم بنعمه وآلائه، فيذكرهم بنعمه عليهم، ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فاشكروه حتى يزيدكم، ويحذرهم من نقمه، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كفرتم بالله أو كفرتم بنعم الله عز وجل وجحدتموها، سبيل النقمة، ويحذرهم من نقمه، ويذكرهم بما أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه، وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه. الخبر من الله سبحانه وتعالى بنعيم وثواب الشاكرين، والخبر من الله عز وجل بعذاب والجحيم للعصاة المتمردين، هذا فيه إيماء وإشارة إلى أن نكون سالكين سبيل المنعمين الذين يحمدون ويشكرون ويتقربون إليه بتسخير هذه النعم في مرضاته سبحانه وتعالى، فيذكر الله عز وجل ما أعد من الكرامة للطائعين حتى نكون منهم، وما أعد من العقوبة للعاصين حتى لا نكون منهم ونحضر سبيلهم، ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه، وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء، كيف كانت عاقبة من آمنوا بالأنبياء والمرسلين، وعاقبة من عصوهم. النصر والعز للأوائل، والذل والمهانة والانتقام والخط والعذاب للآخرين العصاة المخالفين لأنبيائه، ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم، ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم، ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين. وتلك الأمثال نضربها للناس، أمثال الطائعين وما لهم من ثواب، والعصاة وما لهم من عقاب، وما يعقلها إلا العالمون. ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين، ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة، ويصدق الصادق ويكذب الكاذب ويقول الحق ويهدي السبيل ويدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها حتى يعمل العاملون لنيلها ويحذر من دار البراء ويذكر عذابها وقبحها وآلامها حتى يحذرها العقلاء ويحذر سبيلها ويذكر عباده وفقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين. ويذكر عباده وفقرهم إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وشدة حاجتهم إليه من كل وجه، وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين. ويذكر غناه عنهم، إن الله غني، والله الغني وأنتم الفقراء. ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات، وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير إليه بنفسه. فالغنى وصف ملازم له، والفقر وصف ملازم لمن سواه سبحانه وتعالى. وأنه لا ينال أحدا أحد لا ينال أحد ذرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته، ولا ذرة من شر فما فوقها إلا بعدله وحكمته. فالناس بين الفضل والرحمة وبين العدل والحكمة، يتفضل على أقوام فيرحمهم، ويتعامل بالعدل مع آخرين والحكمة فلا يعطيهم فضله، إنما يتعامل معهم بعدله سبحانه وتعالى. ويشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب، وأنه مع ذلك مقيل عثراتهم وغافر زلاتهم ومقيم أعذارهم ومصلح فسادهم والدافع عنهم سبحانه وتعالى. أولياؤه أحبابه إذا عاتبهم فعتاب بلطف، ويمتن عليهم بأن يقيل عثراتهم ويغفر زلاتهم ويقبل معاذيرهم ويصلح فسادهم ويدفع عنهم والدافع عنهم والمحامي عنهم والناصر لهم والكفيل بمصالحهم والمنجي لهم من كل كرب أو المنجي لهم من كل كرب والموصي لهم بوعده، وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه، فهو مولاهم الحق ونصيرهم، نعم المولى ونعم النصير. فهو مولاهم الحق ونصيرهم على عدوهم، فنعم المولى ونعم النصير. فإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما جوادا رحيما جليلا هذا شأنه، فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه؟ إذا شهدت القلوب بما في القرآن من بيان عظيم ملكه وعظيم جاهه سبحانه وتعالى وكرمه وجوده ورحمته وحسن عطائه، فكيف لا تحبه النفوس الجواد الرحيم العظيم الغني عنهم والفقراء هم إليه المتقرب إليهم بالنعم والعفو عن الزلات والمغفرة للسيئات؟ فإذا شهدت القلوب هذا كله من القرآن فكيف لا تحبه؟ فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه ويكون أحب إليها من كل ما سواه ورضاه آخر عندها من رضا كل ما سواه؟ إذا شهدت القلوب من القرآن هذا كله فلا يمكن أن تبعد عنه وأن تحب سواه، لا بد أن تتقرب منه وأن تحبه وتنفق كل غال ونفيس في التودد والتحبب والقرب إليه، وأن يكون أحب إليها مما سواه، ورضاه عندها أعظم من رضا كل من سواه. فلو سقط الخلق جميعا في رضا الله تقدم رضاه، ولو عارضه سقط جميع الناس، لأنها شهدت، هذه القلوب شهدت من القرآن، عاينت من القرآن وعلمت من القرآن عظيم ملكه وكرمه وجوده ورحمته ورأفته ونعمه الوفيرة، لا بد أن تقدم رضاه على رضا من سواه. فكيف لا تحب وتنافس في القرب منه وتنفق أنفاسها في التودد إليه، ويكون أحب إليها من كل ما سواه، ورضاه آثر عندها من رضا كل ما سواه، وكيف لا تلهج بذكره؟ كيف لا تكون هذه القلوب منشغلة دائما بذكره سبحانه وتعالى؟ وكيف لا تلهج بذكره ويصير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها، بحيث إن فقدت ذلك فسدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. هذه القلوب التي شاهدت من القرآن هذا الجود وهذه الرحمة والملك العظيم والنعم الوفيرة التي شهدت لله عز وجل من القرآن بهذا كله، تحبه أعظم من حبها لمن سواه، وتسعى في رضاه دون رضا من سواه، وتنشغل دائما بذكره وحبه والشوق إليه، وتأنس بذكره والقرب منه سبحانه وتعالى، ويكون هذا حياتها، غذاءها، قوتها، استمرارها، شفاءها. هذا الحب والأنس والقرب والشوق إليه سبحانه وتعالى وغذاؤها وقوتها ودواؤها، بحيث إذا فقدت ذلك، أي فقدت الشوق إليه والأنس به والحب، تموت وتهلك. فحياة القلوب بحب الله والأنس به والانشغال بذكره سبحانه وتعالى هو غذاؤها ودواؤها وقوتها وحياتها، لا تحيا بدونه. فإذا قال: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. التخلية قبل التحلية، أي شيء تريد أن تضع فيه مظروفا لابد أن يكون الظرف فارغا يفرغ من كل ما سواه. الإناء إذا وضع فيه الماء خرج منه الهواء، إذا وضع فيه الطعام خرج منه الهواء، لا يمكن أن يتزاحم في محل واحد وهو لا يسع إلا شيئا واحدا. فحتى تملأ قبل ملئه لا بد أن تفرغه، أن تخليه لما تريد أن تملأه به. قال: قبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده. وهذا كما أنه في الذوات والأعيان فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات. فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه الاعتقاد الحق ومحبته موضع. القلب إناء فيه الاعتقاد الطاهر الصحيح والحب لله رب العالمين، لا يدخله الاعتقاد الفاسد. فيه الاعتقاد الفاسد وحب الملذات والشهوات، لا يمكن أن يدخله الاعتقاد الصحيح وحب الحق جل وعلا. فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل اعتقادا ومحبة لم يبق فيه الاعتقاد الحق ومحبته موضع. كما أن اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل. اللسان منشغل بالكلام الباطل، لا يمكن أن يتكلم بالكلام الحق إلا إذا ترك هذا الباطل فيحل محله الحق. وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. الجوارح منشغلة بالمعاصي لا يمكن أن تتجه للطاعة إلا إذا تخلت عن هذه المعاصي. وكذلك الجوارح إذا اشتغلت بغير الطاعة لم يمكن شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره. فالذين يحبون أولياءهم والأنداد من دون الله عز وجل أعظم من حب الله، يحبونهم أو كحب الله. أما الذين آمنوا فأشد حبا لله. فالمحبين للأولياء دون الله لا يمكن أن يحبوا الله عز وجل. أما المؤمنون المحبون لله عز وجل حبهم لله أعظم من حب أولئك لأوليائهم، فلا يمكن أن يلج فيه حب هؤلاء من دون الله مناقص لحب الله عز وجل. فكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله وإرادته والشوق إليه والأنس به لا يمكن شغله بمحبة الله وإرادته وحبه والشوق إليه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من تعلقه بغيره. ولا حركة اللسان بذكره والجوارح بخدمته إلا إذا فرغها من ذكر غيره وخدمته. فإذا امتلأ القلب بالشغل بالمخلوق والعيون التي لا تنفع لم يبق فيه موضع للشغل بالله ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه. الذي شغل قلبه وملأ قلبه بالعلوم الفاسدة الغير نافعة لا يمكن أن يدخلها وأن يلج إليها العلوم بالله عز وجل والانشغال بالله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وأحكامه سبحانه وتعالى. ما جعل الله لرجل من قلبين، قلب واحد. فإذا انشغل بالمعارف الدنيوية لا يمكن أن ينشغل بمعرفة أسماء الله وصفاته وأحكامه سبحانه وتعالى وشرائعه. وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن. الإصغاء يعني مرحلة أعلى بمجرد الاستماع، فيه ميل، الميل بالأذن مع السماع، ميل بالقلب أصغى مالا. قال وسر ذلك أن إصغاء القلب كإصغاء الأذن. فإذا أصغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته. فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. اللسان لا يمكن أن يتكلم بكلمين في وقت واحد، أن يثني ويذم في آن واحد لشخص واحد. فإذا أثنى تخلى عن الذم، وإذا ذم تخلى عن المدح. اللسان إذا انشغل بذكر الله لا يمكن أن ينشغل بذكر الدنيا والشهوات والملذات، وإذا انشغل بذكر الدنيا والكذب والغيبة والنميمة لا يمكن أن ينشغل بذكر الله عز وجل. الأذن إذا أصغت ومالت إلى الكلام الفاسد لا يمكن أن تصغي وتميل إلى الكلام الطيب. كذلك القلب إذا أصغى إلى الله عز وجل ومحبته وذكره والأنس به لا يمكن أن يصغي إلى ما سواه. وإذا أصغى إلى الشهوات والملذات والشوق والوجد وما إلى ذلك لا يمكن أن يصغي لمحبة الله عز وجل والشوق إليه. فكذلك فإذا أصغى إلى غير حديث الله لم يبق فيه إصغاء ولا فهم لحديثه، كما إذا مال إلى غير محبة الله لم يبق فيه ميل إلى محبته. فإذا نطق القلب بغير ذكره لم يبق فيه محل للنطق بذكره كاللسان. ولهذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريث خير له من أن يمتلئ شعرا. الصحيح نعم، لأن القلب إذا امتلأ بالشعر لا يجد القرآن له مجالا فيه، لا يجد ذكر الله عز وجل مجالا فيه. فبين أن الجوف يمتلئ بالشعر، فكذلك يمتلئ بالشبه والشكوك والخيالات والحكايات ونحوها. وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا، فتعبدته وجاوزته إلى محل سواه. جاء القرآن وجاء العلم الذي فيه سعادة القلوب، أراد أن يدخل هذا القلب فوجده مليئا بالشعر والحكايات والخيالات والفكاهات، لم يجد له فيه مجالا فيتجاوزه إلى غيره، يذهب إلى غيره من المحل التي هي مستعدة له. وإذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن، اللي هي العلوم التي لا تنفع، المفاكهات المضحكات والحكايات ونحوها. إذا امتلأ القلب بذلك جاءته حقائق القرآن والعلم الذي به كماله وسعادته، فلم تجد فيه فراغا لها ولا قبولا، فتعدته وجاوزته إلى محل سواه. كما إذا بذلت النصيحة لقلب ملآن من ضدها لا منفذ لها فيه، فإنه لا يقبلها ولا تلج فيه. يعني قلب مليء بحب الشهوات والمعاصي والمنكرات وهو غارق فيها، تأتيه النصيحة لا تجد لها مجالا فيه، لا تجد لها مسارا، فتتعداه ولا يقبلها القلب. لكن تمر مجتازة لا مستوطنة. ولذلك قيل: نزل فؤادك من سوانا تلقنا، فجنابنا حل لكل منزه، والصبر طلسم لكنز وصالنا، من حل ذا الطلسم فاز بكنزه. نزه فؤادك من سوانا تلقنا، فجنابنا حل لكل منزه. المحل القلب المنزه من سوى الله عز وجل محل لله جل وعلا، لحبه لتعظيمه لإرادته، فجنابنا حل لكل منزه. قوله تعالى: ألهاكم التكاثر إلى آخره السورة. أخلصت هذه السورة للوعد والوعيد والتهديد، وكفى بها موعظة لمن عقلها. فقوله تعالى: ألهاكم، أي شغلكم على وجه لا تعذرون فيه. فإن الإلهاء عن الشيء هو الاشتغال عنه، فإن كان بقصد فهو محل التكليف، وإن كان بغير قصد كقوله صلى الله عليه وسلم في الخميصة: إنها ألهتني عن صلاتي. نعم، ألهتني آنفا عن صلاتي، وهذا بغير قصد. أما الذي يقصد الإلهاء ويختاره ويعمد إليه، هذا قد وقع في خلاف ما كلف به. الإلهاء إما أن يكون بقصد أو بغير قصد. الذي يلهي نفسه بقصد وعن تعمد هذا مكلف، فهو محاسب على هذا. أما إذا جاء الإلهاء من غير قصد، هاجم عليه بغير إرادة منه، فهذا ليس مكلفا. فالتكليف على قدر الطاقة والاستطاعة، فيلهي نفسه ويعللها ويشغلها، هذا مكلف فيحاسب. جاءه اللهو وهجم عليه بغير اختيار وقصد وكسب منه هذا ليس مكلفا. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لبس الخميصة فألهته، يعني انشغل بها على غير اختيار منه وإرادة صلى الله عليه وسلم. وإن كان بغير قصد كقوله في الخميصة إنها ألهتني آنفا عن صلاتي، كان صاحبه معذورا وهو نوع من النسيان. من النسيان أو الإكراه. وفي الحديث فلها صلى الله عليه وسلم عن الصبي، الحديث أن أبا أسيد أتى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي له ولد، فوضعه على فخذه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فلاها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين الصبي؟ فقال أبو أسيد قلبناه يا رسول الله، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم المنذر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لها عن الصبي، وهذا أيضا ظهور منه ونسيان منه أو انشغال عنه بغيره. وفي الحديث فلها صلى الله عليه وسلم عن الصبي أي ذاهل عنه، ويقال لها بالشيء أي اشتغل به، ولها عنه إذا انصرف عنه. واللهو للقلب واللعب للجوارح، ولهذا يجمع بينهما، ولهذا كان قوله ألهاكم التكاثر أبلغ في الذم من شغلكم. فإن العامل قد يستعمل جوارحه بما يعمل وقلبه غير لاه به، يعني الجوارح تشتغل والقلب منشغل بغيرها. فاللهو هو ذهول وإعراض، والتكاثر تفاعل من الكثرة، أي ذهلتم وأعرضتم. قال فاللهو هو ذهول وإعراض، ألهاكم التكاثر ذهلتم وأعرضتم، والتكاثر تفاعل من الكثرة أي مكاثرة بعضكم لبعض. وأعرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمه. ألهاكم التكاثر، التكاثر في ماذا؟ في الولد، في المال، في الجاه، في العشيرة. هذا لم يحدده أو لم يميزه حتى يعم كل تكاثر تفاعل. وأعرض عن ذكر المتكاثر به إرادة لإطلاقه وعمومه، وأن كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما يعود عليه بنفع معاده فهو داخل في هذا التكاثر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني انشغلتم بالمكاثرة والمفاخرة بكل شيء سوى طاعة الله وطاعة رسوله. فالتكاثر بالطاعة والتكاثر من الطاعة والتنافس في تكثير الطاعات أكثر من غيره فهذا مطلوب. فالمكاثرة في غير ذلك هذه هي المكاثرة المذمومة. وأن كل ما يكاثر به العبد غيره سوى طاعة الله ورسوله وما يعود عليه بنفع معاده فهو داخل في هذا التكاثر. فالتكاثر في كل شيء من مال أو جاه أو رياسة أو نسوة أو حديث أو علم، ولا سيما إذا لم يحتج إليه. والتكاثر في الكتب والتصنيف وكثرة في المسائل وتفريعها وتوليدها، كل هذا تكاثر. والتكاثر أن يطلب الرجل أن يكون أكثر من غيره، وهذا مذموم إلا فيما يقرب إلى الله. فالتكاثر فيه منافسة في الخيرات ومسابقة إليها، وقد أمر الله عز وجل فاستبقوا الخيرات وسارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الشخير أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، وقال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما تصدقت فأمضيت، أو أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت.